صحيح المسند 1428 كنا أخذنا 1427 حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة. اختلفوا متى كان، هل كان هذا في عمرة القضية أو في فتح مكة أو في حجة الوداع. المهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش عقيرة. إيش قلنا معنى عقيرة؟ عليه أثر الجرح يعني. أي نعم، ما تمكن به. أي أثبته صاحبه بسهم أو برمح عقيرة. وقلنا فائدة هنا، إيش الفائدة؟ أن من أثبت برمح أو أي نعم فهو ملك له، ملك. قال أقره حتى يأتي صاحبه. انتبهوا، لن تجد فقه أحسن من حفظ الأحاديث، حفظ القرآن والسنة. بعض الناس يفتي لكن ما يستحضر الأدلة لقلة مراجعته للأحاديث. وطلاب العلم الذين يستحضرون عندهم قراءات، لكن ربما ما تعلم أنت عندهم قراءات الفجر ودروس الفجر مع ناس خاصين، فتجدهم يستحضرون وأنت ترى أن ما عنده إلا درس في الأسبوع. لا، عنده مدارسة ودراسة. أقروه حتى، فلا بد أن كذلك أنت تسبق، تكثر من قراءة المتون والمراجعة. أقروه حتى يأتي صاحبه. فأتى البهزي وكان صاحبه، قال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار كله يعني. فالبهزي هذا من الكرماء، وتعرف مطاردة الصيد سابقا فيه صعوبة، ومع ذلك أهداهم الحمار كله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق. هذا جيد، إذا نالكم هدية كنتم على سفر فالتقسيم طيب. إيش نقول؟ تطيب خاطر الجميع. ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية. بالأثاية منطقة بين مكة والمدينة. إذا نحن بظبي حاقف، إيش قلنا حاقف؟ ملتوي. الشيخ العباد يقول هو الملتوي الغزاة الملتوي، بعضهم يقول الحاقف راجع إلى ما استظل به كثيب ملتوي، لكن ربما راجع على الظبي حاقف في ظل فيه سهم لم يمت. أمر رجلا أن يقف بجواره من أجل إيش؟ حتى يجيز الناس عنه، حتى يجيز الناس عنه، من أجل أن لا يجوز للمحرم أن ينفر صيد، ثم بكثرة الناس سيفزع هذا الغزال غزال. ثم سلمكم الله. مسند عمير مولى أبي اللحم، وفي حديث عند أبي داود حدثنا محمد بن سلمة المرادي أخبرنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الروحاء، من الزوراء، من الزوراء، قائما يدعو. هذا مكان في المدينة، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. وهذا الحديث سلمكم الله سبق أخذناه في 1329 1329 من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه حتى رؤي أو رأيت بياض إبطيه. وبوب النووي عليه رفع اليدين في الدعاء أو بالدعاء في الاستسقاء. تقرؤون الحديث ما نستطيع نمليكم مشروح سابقا، لكن نقرأ بعض الفوائد منه. أورد طبعا عند مسلم عدة أحاديث، يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، وأن في الاستسقاء لها هيئة خاصة، حتى قال بعض العلماء ورد رفع يديه حتى يا رسول الله ادعو الله لي، فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، قال ورد في بعض الأدعية في غير الاستسقاء حتى رأيت بياض إبطيه، لكن في الاستسقاء سيكون أكثر أكثر. حتى في عرفة ورد رواية فيها ضعف، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه فقالوا هذا الابتهال، هذا الابتهال، هو رفع اليدين وارد، تحركت به، كان قد رفع يديه فاضطربت به الناقة فأمسك خطامها بيد وأبقى يدا مرفوعة، ربما هكذا قد يكون مسك، قد يكون أو أبقى يد واحدة، الله أعلم. وقع من الخطام وتناول بيده. إيه لا، وأبقى يدا مرفوعة. إيه أبقى يده حتى تناول بيده. إيه لا، الرواية إنه بقى هذه ما زالت تريد أن تضطرب فأبقى يد واحدة. طيب يعني إذا ما استطاع شخص لظرف معين أن يرفع يديه يرفع يد واحد. مثل يسوق شيخ. ها. مثلاً هو أراد أن يرفع يديه. ثم سلمكم الله. حديث رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر. حديث رفع اليدين بلغت مبلغ التواتر. ست مواطن الحج. اي نعم. الصفا المروة في عرفة المستلبة. ايه. بالجمرة الوسطى والأخيرة. لا والأولى. الغريب أن الإمام مالك ما يثبت، ما يثبت ذلك، أي ما يثبت، لكن هي في السنة ثابتة، ثابتة يعني. ثم هي الأصل، قال العلماء الأصل رفع اليدين في الدعاء، إن الله يستحي أن يرفع عبده يديه، أن يرفع عبده يديه فيردهما صفرا، قال العلماء الأصل، بعض العلماء قال الأصل رفع اليدين. إلا المواضع التي لم يثبت فيها كخطبة الجمعة مثلا، إنما ثبت الدعاء لإمام محمد قال الإشارة بالأصبع، خطبة الجمعة، تشهد، الأذكار ما ترفع يديك. ثم سلمكم الله، حتى قال ابن تيمية يسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للداعي شوف رفع يديه، طبعا إذا توضأ وصلى هذا أفضل، إذا توضأ وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم ذلك كله بالتأمين، قال ابن تيمية وأن يختمه بذلك كله بالتأمين، اللهم آمين اللهم آمين اللهم استجب اللهم استجب. بعضهم يقول وفيه استناد ضعيف أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل سأل ببطون كفيه، وإذا استعاذ استعاذ بظهور كفيه، لكن الإسناد في ذلك ضعيف. وفي المطر ابن تيمية يقرر أن في الاستسقاء أن الوصف الذي ذكر أن بطون الكفين إلى الأرض وظهورها إلى السماء، قالوا هذا بسبب المبالغة ابن تيمية. ابن رجب رد ذلك، قال بعض المتأخرين ذهب إلى هذا التأويل، قال ويأباه النص، النص يأباه، النص يقصد ابن رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد قلب يديه لينقلب الحال، لينقلب الحال. على العموم ابن تيمية إمام وابن رجب إمام، فأيهما اتبعت إن شاء الله؟ يعني شيخ ابن رجب يقول أنت في استسقاط ايه هكذا ابن رجب، ابن تيمية يقول لا مبالغة هكذا، ابن رجب هكذا. ثم سلمكم الله، نقل ابن رجب في حديث 1521 ذكرناه كلام الرجب، 1521 حديث سلمكم الله، رجل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت، ربما هو عمير. شيخ مقبل وآخرين قالوا ورد من مسند أبي اللحم، والصواب أنه من مسند عمير مولى أبي اللحم، حتى كان الشيخ حذفه أو أشار لذلك أن الصواب أنه من مسند عمير. وكذلك لما أورده 1521 أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يدعو باسطا كفيه، قالوا هو عمير مولى أبي اللحم. وله ثلاثة أحاديث، عمير مولى أبي اللحم له ثلاثة أحاديث، فلا يدخل في إيش نقول الإفراد لحديث المفرد، إيش تسمى مفاريد الصحابة، المفاريد لا يدخل في المفاريد، لا يدخل في المفاريد. من الصفات طبعا مبارك فوري قال استدل بهذا الحديث الأحناف، مبارك فوري قال استدل بهذا الحديث الأحناف، وأنه لا صلاة في الاستسقاء، لا صلاة عندهم للاستسقاء، لكن واضح أن الرد عليهم لأن اقتصروا على روايهم وغفلوا عن رواية صحيحة. خمسة صور لرفع اليدين، الإشارة بأصبع، اي نعم الاشاره باصبع، لكن هذه ورد في حديث ضعيف، اجثوا على الركب واشيروا باصبع، ارفعوا اصبعكم الى السماء قولوا يا رب يا رب، هاي ضعفه الشيخ الالباني والعقيلي، لكن تعرفون ان ثبت وين؟ في خطبه الجمعه. وبعرفه باب من باب الثناء كان يشير باصبعه اللهم اشهد اللهم اشهد، من باب الثناء، من باب الثناء. وكذلك أما حديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة، هذه لا يصح الإشارة بالأصبع فيها، لا يصح. كذلك سلمكم الله، النوع الثاني رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء، السماء هذه الصورة المشهورة عندكم لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه للجمعة هكذا رفع يديه استسقاء في الجمعة. الحين الإمام ما يرفع أنت ما ترفع؟ إذا ما رفع له، إذا رفع ترفع. الإمام ترفع شيخ. أي نعم، أنت تابع للإمام. وعند أحجار الزيت قبل وجهه كذلك، هكذا قالوا. الصورة هاي ابن رجب ذكرها في قبل وجهه. النوع الثالث أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه، هذه نفسها. هذيك لا، بطونهما إلى السماء، أما هذه بطونهما إلى وجهك. هذه الرواية قبل وجهه. النوع الثالث العكس. النوع الرابع العكس، هكذا. هذا الاستسقاء، هذا لا، هذا قالوا للاستعاذة. استعاذة. لكن ورد سلمك الله، نعم، أورد آثار، أورد آثار لم أحكم عليها، يعني أثر عن عمر بن العزيز كان يدعو إذا كان يدعو إذا رفع يديه حذو من كبيه ظهورهما مما يلي وجهه. عمر بن عبد العزيز روي عن ابن عمر، ما راجعت هذه الآثار. وأن أبي هريرة قال تلك الاستجارة. طيب، آثار تحتاج مراجعة. أن يقلب كفيه، أي ذكرنا الخلاف بين من؟ ابن رجب وابن تيمية. طب شو هذه السورة الخامسة؟ هي السورة الخامسة. طب شو فرق شيء من الرابع والخامسة؟ هذه الخامسة، الرابع هكذا. الخامسة هكذا. نعم. الرابع هكذا. آثار قلنا ورد فيها آثار ابن عمر وعن عمر بن عبد العزيز وعن أبي هريرة، ثلاث آثار. هذا ما أحببنا أن نذكره، ستقرأون البحث إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. باقي ما بقي أول شيء؟ بقي سلمك الله ربع ساعة. ربع ساعة أطور هذا. يلا. أنا. بسم الله. وياك.